السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللقاء الرابع من لقاءات شرح مختصر لسورة البقرة، ونبدأ بأول مثل في القرآن للمنافقين، وهو قول الله عز وجل: مثلهم كمثل الذي استوقد نارا. طبعا الأمثال في القرآن لها قيمة عظيمة جدا، أمثال للترهيب، أمثال للترغيب، أمثال للبيان ولوصف الحال، وهنا مثل مهم جدا، والله عز وجل قال عن أمثال القرآن: وما يعقلها إلا العالمون. فلعلنا نكون من هؤلاء بأن نعقل هذا المثل المهم للمنافقين. حقيقة هما مثلين، مش مثل واحد هنشرحهم النهاردة، والعلماء مختلفين هل هو المثلين دول لنفس الطائفة، يعني المنافقين عموما حالهم كده، وبعضهم قال ده مثال لظاهرهم والآخر مثال لباطنهم، وبعضهم قال لا، دول نوعين مختلفين من المنافقين: منافق حسم أمره وقرر يبعد عن النور تماما، ومنافق متردد، يعني شوية مع المسلمين وأحيانا يكون يعني يمشي في الضوء وأحيانا يختار خيار أفضل. تعالوا نشرح المثل سريعا ونستبين معانيه لعلنا نكون كما قال الله عز وجل من العالمين. مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون صم بكم عمي فهم لا يرجعون. المثال ده في مستهل الحديث عن المنافقين من أخطر الأمثلة القرآنية، لأنه بيبين حالة من حالات الاختلاط اللي ممكن الإنسان يتعرض ليها في سيره إلى الله عز وجل. المنافقون في منهم يعني صنف بيكون في حياته بعض الومضات، بعض الإضاءات، الظلام ما بيكونش من البداية، العمى لم يكن هو الخيار الأوحد، لحظات مرت بهم فيها يعني نوع من أنواع النور، فيه نوع من أنواع الضياء، لذلك ربنا سبحانه وتعالى بيقول فلما أضاءت ما حوله. المثال ببساطة لإنسان استوقد نارا، الإنسان بيوقد النار ليه؟ عشان إما يستدفئ وإما يستضيء، لو حد في الصحراء بالليل عايز يقلع نار عشان يشوف، عشان يبعد الهوام والوحوش والأشياء الضارة عنه، عشان يستدفئ لو كان الجو برد، يعني عايز يستنفع من هذا الضوء. وربنا قال فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم، يعني كان في لحظة ضوء، العلماء قالوا لحظة الضوء دي إن هو استنفع فعلا في لحظات من نطقه بالإيمان. المنافق ينطق الإيمان ويبطن الكفر، فنطقه بالإيمان نفعه أحيانا، وجوده مع النبي صلى الله عليه وسلم، المنافقون كانوا يحضرون مع النبي صلى الله عليه وسلم، يكونون في المسجد أحيانا، لأن الصحابة قالوا لم يكن يتخلف عن صلاة الجماعة مثلا إلا منافق معلوم النفاق. طب المنافق مجهول النفاق، لا، بيشوف النبي وبيجي وبيسمع الخير وبيسمع القرآن. فلما أضاءت ما حوله يعني قالوا ان في لحظه من اللحظات كان في هذا الضوء، كان في هذا الانتفاع، ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون. هذه هي يعني هذا هو الخيار الذي اختاره، ده ربنا سبحانه وتعالى قالوا ان هم بيقولوا في اخر في يوم القيامه لما بينادوا المؤمنين الم نكن معكم، قالوا نعم، قالوا بلى ولكنكم ظلمتم انفسكم وتربصتم وارتبتم وغرتكم الاماني حتى جاء امرنا. هم اختاروا بعد كده خيار الظلام، وتركهم في ظلمات لا يبصرون صم بكم عمي فهم لا يرجعون. خلاص بقى هيجي مع الظلام، ممكن واحد في ظلام بس هو شايف، لا خلاص بقى تأتي العقوبة العاجلة ويفقد حتى القدرة على الرؤية والقدرة على السمع. تخيل إنسان أعزنا الله وإياكم مش شايف حاجة خالص من الظلام، وكمان ما عندوش حاسة الرؤية، أعمى، وكمان أصم مش سامع، أي رعب هذا، شيء مرعب جدا، هذا الخيار والعياذ بالله خيار النفاق. ثم يأتي المثال الثاني: أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت والله محيط بالكافرين. هنا بقى المثال الآخر، بعض العلماء قالوا ده نوع آخر من المنافقين، وبعضهم قالوا لا، ده هو ده أصل إيمان المنافق في الداخل، هو من الخارج كده شكله ان هو استوقد نار واستفاد منها، لكن هو بالداخل القرآن بالنسبة له عامل زي العاصفة، عامل زي شيء معين من التنوع في الترهيب والترغيب. صيب من السماء، عارفين لما بيجي الصيب هو المطر الشديد، والمطر الشديد بيصحبه احيانا يعني غيمة شديدة جدا، كأن الدنيا بقت ضلمة، ورعد وبرق. فهما بالنسبة لهم القرآن في هذا التنوع الذي يغلب عليه في لحظات تأملهم له أنه شيء مرعب بالنسبة لهم، خلاص القرآن بالنسبة لهم عامل زي العاصفة. وبعض العلماء قالوا لا، هو هنا مثال للقرآن عموما بالنسبة للإنسان لما يتأمل، فهيلاقي في القرآن حاجات ترغيب زي الصيب زي المطر، هيلاقي حاجات ترهيب فيها ظلمات ورعد، هيلاقي حاجات تضيء له زي البرق ما بيضيء، لكن هم بقى شوف الاختيار بتاعهم كان بدايته ايه، يجعلون اصابعهم في اذانهم من الصواعق حذر الموت. هو مش عايز يسمع، والانسان ما بيضعش صبعه كله في اذنه اذا اراد ان يفقد السمع او لا يسمع انسان، هو بيجعل جزء من اصبعه، لكن هنا يجعلون اصابعهم كانها دليل على انه ضاغط جدا، كان صبعه كله داخل اذنه لا يريد ان يسمع اي شيء. يجعلون اصابعهم في اذانهم من الصواعق حذر الموت، كانه يعني لو سمع هيموت، كانه عارفين الانسان خايف من الموت قد ايه، هم كانوا خايفين من القران وخايفين من الايمان بهذه الطريقه. والله محيط بالكافرين يكاد البرق يخطف ابصارهم، يعني في لحظات معينه الاضاءه بتاعت عشان كده قلت لكم ده المنافق المذبذب، المنافق المتردد، في لحظات معينه البرق يكاد يخطف بصره، لان القران يا اخوانا نوره ياتي بالانسان ويظهر لكل ذي نظر، فممكن في لحظه من اللحظات كان عندهم القدره على الابصار، يكاد البرق يخطف ابصارهم، كاد ان يؤمن، بعض العلماء يقول كاد ان يؤمن، كلما اضاء لهم مشوا فيه واذا اظلم عليهم قاموا. يعني عندهم في نوع من انواع التذبذب زي ما قلنا، في لحظات بيجي الدين بالنسبه لهم في نفع، ده في هنا غنائم، ده في هنا خيرات، ده في هنا صدقات، فيمشوا مع المؤمنين لما يكون في اضاءه تنفعهم دنيويا، كلما اضاء لهم مشوا فيه واذا اظلم عليهم. في لحظه من اللحظات هيكون في الدين في تضحيه، هيكون في بذل، هيكون في انفاق، هيكون في اي شيء ممكن يضحي بشيء من دنياه، لا هنا بقى بيقوم، هو مش عايز ده. واذا اظلم عليهم قاموا ولو شاء الله لذهب بسمعهم وابصارهم. هنا دلاله على ان زي ما قلنا بعض العلماء قالوا ده منافق عنده بعض الامل لسه، ممكن يرجع تاني، لان ربنا قال لا ذهب بسمعهم، لكنه لم يذهب بسمعهم بالكليه، مش زي النوع الاول صم بكم عمي فهم لا يرجعون، لا هنا في لسه سمع وبصر. ولو شاء الله لذهب بسمعهم وابصارهم، ممكن يبقوا زي النوع الاول خلاص وما عادش يسمع حاجه خالص، لكن الله امهل هذا النوع وقال في خاتمه هذه الايه إن الله على كل شيء قدير. هنكتفي بهذا لأن دي كده نص الصفحة، أنا عارف إن دول أربع آيات لكنهم أربع آيات أطول من المعتاد، وإحنا قلنا إن إحنا لن نجاوز نصف الصفحة في هذا الورد اليومي. أسأل الله عز وجل أن ينفعنا بالقرآن العظيم، جزاكم الله خيرا والسلام عليكم. مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون. صم بكم عمي فهم لا يرجعون. أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت والله محيط بالكافرين. يكاد البرق يخطف أبصارهم كلما أضاء لهم مشوا فيه وإذا أظلم عليهم قاموا ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم إن الله على كل شيء قدير.